المجد المجد المجد للوطن المجد المجد المجد للوطن قلوبنا قد تعاقب بحبك الكريم عقولنا مضيئة بحبك الأمين قلوبنا قد تعاقب بحبك الكريم عقولنا مضيئة بحبك الأمين دماؤنا أرواحنا لعزتك زمن المجد المجد المجد لليمن Thank you.